بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فالبحث الثالث في المحكوم به. عندنا سبق الكلام عن الحاكم وعن المحكوم، عن الحكم والحاكم. إذن الثالث عن في المحكوم به، ما هو المحكوم به؟ هو فعل المكلف. المحكوم به هو فعل المكلف. قال: هو فعل المكلف، فمتعلق الإيجاب يسمى واجبا، ومتعلق الندب يسمى مندوبا، ومتعلق الإباحة يسمى مباحا، ومتعلق الكراهة يسمى مكروها، ومتعلق التحريم يسمى حراما. وقد تقدم حد كل واحد منها، وفيه مسائل ثلاث. طيب، فعل المكلف عندنا إيجاب. الإيجاب من الله، لكن فعل المكلف يسمى واجبا. عندنا ندب، أي أن الله ندب إلى هذا الشيء، فعل المكلف يسمى مندوبا. الإباحة الشرعية، فعل المكلف يسمى مباح. الكراهة يسمى مكروها. التحريم يسمى حراما. فالإجاب من الله، والتحريم من الله، والكراهة من الله، والندب من الله، والإباحة من الله، لكن متعلقاتها التي هي فعل المكلف تسمى واجبا، مندوبا، مباحا، مكروها، حراما. المسألة الأولى أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا، فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور، وهو الحق. هذه المسألة عند الأصوليين تسمى بمسألة وأصحاب العقيدة، التكليف بما لا يطاق. هل يكلفنا الله عز وجل بما لا يطاق؟ هل يكلفنا بمستحيل؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. سواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته، سواء كان مستحيلا ذاتيا، أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به. يعني سواء كان مستحيلا لذاته، أو كان مستحيلا لتعلق، عفوا، لعدم قدرة المكلف على الإتيان به. في المسودة لآل تيمية جاءت تقسيمة جميلة للتكليف بما لا يطاق، وأنها على خمسة أقسام: الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، قم اجلس في وقت واحد في مكان واحد لشخص واحد، هذا اجتماع الضدين، يعني أن يجتمع ضدان فيه في شخص واحد في وقت واحد في مكان واحد، هذا مستحيل. فهذا النوع الأول، الممتنع في نفسه، الممتنع لذاته. ممتنع في العادة، مستحيل عادة، كصعود السماء، هل يستطيع أحد أن يصعد إلى السماء؟ صحيح. فهذا مستحيل عادة. ودعك من قصة أنهم صعدوا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر، اترك هذا الهراء. الثالث، ما تعلق به العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، شيء لا يمكن أن يكون. جاءت الخبر والعلم بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تمنع من هذا الشيء. مثل ماذا؟ كأن يكون ممتنع شرعا. طيب، أو كإيمان أبي جهل، أو كإيمان أبي جهل أن يكون لله ولد وزوجة. نعم. الرابعة، على جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة لله وموقوفة على مشيئته. أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى موقوفة على مشيئته، إن شاء أن تطيع أطعت، وإن شاء أن تعصي عصيت، وكل ميسر لما خلق له. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أخطأك الشيء الذي لم يأتي إليك لم يأتي لك، والشيء الذي جاءك لا يمكن أنه كان يذهب عنك ويبتعد عنك، لأن الله قدر وخلق، فيستحيل ضد ما كتبه الله عليك. الخامس، على ما يتعثر فعله لا يتعذر، ليس مستحيل لكنه في غاية العسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق، الجمع بين الضدين، والممتنع عادة كصعود السماء. وإنما الخلاف في الجواز العقلي على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك. يعني هي تقع على ماذا؟ على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن التكليف بما لا يطاق أمر ممتنع عند الجمهور، سواء كان مستحيلا ذاتيا كوجود إلهين في الكون. طبعا انت هنا يعني واحد الناس يقول وجود الالهين مستحيل استحالة ذاتي، عبودية الالهين، عبودية الالهين ايضا اصبح مستحيلا لعدم وجود الالهين. لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. اذا اتخاذ شريك مع الله عز وجل هذا مستحيل شرعا، فإذا أوقعه مستحيل ماذا؟ مستحيل اعتقاده، لكن لما أوقعه بعض الناس صاروا كفارا. فهنا الاستحالة إما بالنظر إلى ذات الشيء، وإما إلى عدم قدرة المكلف في الإتيان. جمهور الأشاعرة قالوا بالجواز مطلقا، وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا، يجوز لكن منهما لا يقع. وقال جماعة منهم إنه ممتنع في الممتنع لذاته، جائز في الممتنع لامتناع تعلق قدرة المكلف به. يعني الآن هل فرض، هل أوجب الله علينا أن نملك على كل مسلم أن يملك النصاب لإخراج الزكاة؟ هذا هو الذي امتنع لامتناع تعلق قدرة المكلف. بعض الناس ممكن يستطيع في خلال 10 سنوات أن يمتلك أنصبة، وبعض الناس لو عاش طيلة عمره ما يستطيع. فهل يكلف بأداء الزكاة وهو لا يملك النصاب؟ واضح. احتج الأول بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصوله، لو صح التكليف به لكان يجب إيجاده، واللازم باطل، لأن تصور ذات المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصول يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته، فيلزم قلب الحقائق. هو اسم مستحيل، اسمه لا يطاق، فكيف يلزم بإيجاد ما لا يوجد؟ ما يا أخوان في الألفاظ، احنا بنحاول نوضح الألفاظ، يعني في الغالب لا نزيد على ما في الكتاب إلا الإباحة فقط. يعني هنا يقول لو صح التكليف المستحيل لكان مطلوبا حصول. هل المستحيل يطلب حصوله؟ اللازم باطل. وأنت تعالى نتصور المستحيل، وهل ما يلزم منه الذي هو عدم وجوده أم وجوب إيجاده؟ المفروض أنه إذا كلف به أنه يوجد، والواقع أنه لا يوجد، فأصبح يكلف بما علم سبحانه أنه لا يوجد ويقول يجب أن يوجد، وعلم أنه لن يستطيع العبد إيجاده. ما هو هذا أن الله علم أننا لا نستطيع، يستحيل أن نوجد، فرفع عنا هذا، يعني رفع عنا التكليف به. لماذا رفع التكليف؟ لأننا لو كلفنا به لكان يجب إيجاد، والواقع أنه لا يستطاع إيجاده، فكان التكليف بإيجاده تكليف بما لا يمكن إيجاده، فكان التكليف هنا بما بشيء علم الله أن العباد جميعا لن يستطيعوه فسيكونون جميعا آثمين. وهذا منافي لرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وبيانه. خلاص الوقت طاف، خالد هو جاء متأخر. طب خليل وبيانه. طيب 5 دقائق. وبيانه أن المستحيل لا يحصل له صورة في العقل، ونحن نقول الحكم على الشيء فرع. أنا أريد أن أتصور المستحيل، هو مستحيل، فمن الممكن أن يستحيل أيضا تصوره، فلا يمكن أن يتصور شيء هو اجتماع النقيضين، فتصوره إما على طريق التشبيه بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر وهو الاجتماع، ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض، وإما على سبيل النفع بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم اجتماع السواد والبياض. يعني من الممكن أن نقول شيء أسود لكن جميل، أما شيء أسود أبيض تناقض، أسود أبيض في وقت واحد في شيء واحد لا يمكن يتصور. إذن تكليف بما لا يمكن تصوره، فكيف أكلف بما لا أفهمه ولا أتصوره؟ وبالجملة بين التكليف المحال والتكليف ما لا يطاق، فقالوا أن التكليف المحال هذا ممتنع عقلا وشرعا، يعني لا يصح أن يكلف الله عز وجل بمحال عقلا ولا شرعا. أما التكليف ما لا يطاق فجوزوه عقلا ومنعوه شرعا على قول الجمهور خلافا بأن المعتزلة. النظر لذاته التمثيل، يعني على كل أن المعتزلة لا يكلف عبدا بنقل جد مع إمكانية نقل، هذا تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق. مطلوب الحصول على مطلوب الحصول. نعم. قال وبالجملة فلا يمكن تعقله بمهيته بل باعتبار من الاعتبارات، يعني لا يمكن أن نعرفه بحقيقته إنما بقياس بتشبيه أو بغير ذلك. والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال. يعني قبح التكليف بما لا يطاق أمر قبيح في يعني عقلا وفطرة وشرعا، فلسنا في حاجة إلى طلب دليل عليه. والمجوز لذلك لم يأتي بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرض لرده، ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع، فقالوا يجوز التكليف بما لا يطاق مع كونه ممتنع الوقوع. طب لما كان ممتنعا فكيف يجوز؟ يعني هل الله يكلف بما يعلم امتناعه؟ وأنه تناقض، يعني هو في حد ذاته تناقض. ومما يدل على هذه المسألة في الجملة قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن قد فعل، حديث في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه الآيات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع لا على عدم الجواز، على أن الخلاف في مجرد الجواز لا تترتب عليه فائدة أصلا. إذا كان هو لا يقع وأن الله لم يكلف به فلا داعي للبحث هذا من أصله. قال المثبتون للتكليف بما لا يطاق لو لم يصح التكليف به لم يقع، وقد وقع لأن العاصي مأمور بالإيمان ويمتنع منه الفعل لأن الله قد علم أنه لا يؤمن، ووقوع خلاف معلومه سبحانه محال، وإلا لزم الجهل واللازم باطل فالملزوم مثله. يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نقول إن التكليف بما لا يطاق لو لم يصح التكليف به لم يقع، وقد وقع التكليف بما لا يطاق. مثلوا لذلك بإيمان الكافر، أو إن العاصي مأمور بالإيمان ولكنه لا يؤمن، لو قالوا الكافر كان أول. وقالوا أيضا بأنه لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإنه سبحانه كلف أبا جهل بالإيمان وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، ومن جملة ما جاء به أن أبا جهل لا يصدق، فقد كلفه بأن يصدقه في أنه لا يصدق ومحال. طبعا هذه شبهة، يعني كما يقال هي شبهة باحظة. أولا بالنسبة أن الجميع مكلف، العاصي والكافر لا يدري ماذا في علم الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ما تدري ماذا كتب الله لك وماذا عند الله سبحانه وتعالى، فأنت مكلف بالإيمان ومأمور بالإيمان، والإيمان في قدرتك، الإيمان في قدرتك، لم تكلف بما لا تطيق بل هو بما في قدرتك. لكن الخلاف هنا في ماذا؟ هنا علم الله أنك لم تؤمن فكتب عليك على الأبعد الكفر لعلمه الأزلي أن هذا الخبيث لن يؤمن وأنه سيكفر، مع أن الإيمان في قدرته وطاقته. أعيد أي نعم، مسألة الكسب يبنى شيء على شيء، فهم يريدون أن يقولوا إن العبد لا قدرة له بل أمر كسبي. لا، العبد له إرادة قد تتوافق مع إرادة الله عز وجل وعلمه الأزلي وقد تختلف. بمقدور أبي جهل أن يؤمن ولكنه لم يؤمن بإرادته وفق إرادة الله الأزلي، لأن الإرادة إرادتان، شرعية دينية الأمر والنهي، وكونية قدرية وهي علم الله الأزل. فهنا الإرادة إرادتان، شرعية دينية وكونية قدرية، هذا وقت لا هو أيضا إرادة كونية وقضية وإرادة شرعية. نعم. وعليكم. تجود يعني إيه مثلا الشرعية الدينية فهي جزء من الإرادة. نعم. أراده بمعنى كونه وقدره. مثل أراده بمعنى أمر به فقد يقع وقد لا يقع. وقالوا أيضا بأنه لو لم يدل لم يقع وقد وقع، فإنه سبحانه كلف أبا جهل، نعم كلف أبا جهل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في استطاعته وقدرته، ولم يكلفه أنه لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون من جملة ما جاء به أن أبا جهل لا يصدق. لا، ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل لن يصدق، والدليل أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم. وأجيب عن الدليل الأول بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة، وإن امتنع لغيره من علم أو غيره فهو غير محل النزاع. أنتم يعني أثرتم نزاعا في غير المحل. الآن أبو جهل كان يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا؟ يستطيع، لكن علم الله أنه لن يؤمن فكتب عليه الكفر. وعن الثاني بأنه لم يكلف إلا بتصديقه، هو لم يكلف بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كلف بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممكن في نفسه متصور الوقوع، إلا أنه ممن علم الله أنهم لا يصدقونه كعلمه بالعصي. هذا الكلام في التكليف بما لا يطاق. في المسودة فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي، وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة، ومن هنا ظهر التخليف. وأما التكليف بما علم الله أنه لا يقع فالإجماع منعقد على صحته ووقوعه. يعني شيء لا يقع، علم الله أنه لا يقع، هو لن يقع فعلا، لكن هل يكلف به؟ مثل إيمان أبي جهل، أنت مأمور بالإيمان وأنا مأمور بالإيمان وكل الخلق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ماذا قال؟ لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. ولابد، وعلم الله من سيؤمن ممن لم يؤمن. المسألة الثانية طيب نكملها إن شاء الله بعد المغرب بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، المسألة الأولى كانت في التكليف بالمستحيل أو في التكليف بما لا يطاق. فالتكليف بما لا يطاق لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى، أو التكليف بالمستحيل. أما التكليف بما علم الله أنه لا يقع فالإجماع منعقد على صحة ووقع صحة التكليف به. كإيمان أبي جهل كلفه بالإيمان وعلم، لكن نحن لا نعلم، يعني نحن لا نعلم ماذا عند الله، فمطالبون كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. نحن مطالبون بما كلفنا به، أما ماذا عند الله فلا دخل لك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عند الأكثر الشافعية والعراقيين من الحنفية، وقال جماعة منهم الراز وأبو حامد أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإصفرايين ليس الغزال، وأبو زيد الدبوسي والسرخسي هو شرط. نعم، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف أم ليس شرطا في التكليف؟ اختلف في هذه المسألة أكثر الشافعية وجماعة كبيرة من العراقيين من الأحناف، قالوا ليس شرطا، جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي قالوا هو شرط. هو يوضح هنا يقول: وهذه المسألة ليست على عمومها، إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة، بل هي مفروضة في جزئي منها، بل هي مفروضة في جزئي منها، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع أي بفروع العبادات عملا عند الأولين لا عند الآخرين. كل هذا سنشرحه إن شاء الله. وقال: قوم من الآخرين هم مكلفون بالنواهي لأنهم أليق بالعقوبات الزاجرة دون الأوامر. لأنهم أليق بالعقوبات. نعم تعود. وقال قوم من الآخرين هم مكلفون بالنواهي لأنهم أليق بالعقوبات أي النواهي الزاجرة دون الأوامر، والحق ما ذهب إليه الأول وبه قال الجمهور. ما معنى هذا؟ الآن حصول الشرط الشرعي، الآن هل مثلا يلزمنا تحصيل الشرط الشرعي أم لا يلزمنا؟ يعني هل أنا إذا أردت، يعني هنا مثلا إنسان محدث، هل هو مخاطب؟ هو محدث واقترب وقت الصلاة، هل هو مخاطب بإزالة الحدث أم لا؟ هل هو عندما يكون جنبا هل هو مخاطب بإزالة الجنابة أم لا؟ حصول الشرط الشرعي، الشرط الذي هو وصف، طيب لحظة، وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. طيب الطهارة للصلاة، التوحيد أو يعني وجود الشهادتين للإسلام، فهل لابد من إيجاد الشرط الشرعي ليكون مكلفا؟ يعني هل حصول الشرط الشرعي شرط في تكليفه بالصلاة؟ هل الطهارة شرط لأن يكلف بالصلاة؟ هنا جاء الخلاف. الأولون قالوا لابد من وجود الشرط الشرعي، لأنه إذا لم يوجد الطهارة فلن تصح منه الصلاة. الآخرون الجماعة الأول أكثر الشافعية والعراقيين من الأحناف قالوا ليس شرطا. الآخرون وهم جماعة كبيرة من الأحناف والشافعية وغيرهم قالوا هو شرط. الشوكاني خرج عن هذا كله وقال هذه المسألة ليس على عمومها، يعني هم عمموا وليست على عمومها، منها ما يكون شرطا، إذ لا خلاف في أن مثل الجنب والمحدث مأموران بالصلاة. طيب والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فوجب إيجاد الطهارة. يعني الآن جنب أو محدث، حان وقت الصلاة ومأمور بالصلاة، لكن وجد المانع وهو الجنابة أو الحدث، فهو مأمور بتحصيل الشرط الشرعي هنا. إذن هي مفروضة في جزئي منها، وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع. الكفار، هل الكفار مخاطبون بالشرائع أي بفروع العبادات؟ سيأتي التفصيل فيه. قال عملا عند الأولين، إن الذين قالوا ليس شرطا قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشرع عملا، أما الآخرون فقالوا لا، هم مكلفون بالنواهي فقط، لأنهم أليق بالعقوبات الزاجرة دون الأوامر. يعني الكافر مخاطب بالنواهي، يحرم عليه الزنا، ويحرم شرب الخمر، ويحرم القتل، ويحرم ويحرم ويحرم ويحرم. لماذا؟ لأنها تزيده عذابا فوق عذابه. أما الأوامر فلا يؤمر بها إلا إذا أسلم، لكن هو مخاطب بالنواهي لأنها تزيد عذاب. قل والحق ما ذهب إليه الأول وبه قال الجمهور. ما هو؟ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أوامر ونواهي، ولذلك يزداد عذاب الكافر الذي يحارب المسلمين، الذي يزني، الذي ينتهك أعراض المسلمين، الذي يأكل أموال المسلمين، الذي يذبح المسلمين، الذي يفعل بالمسلمين. يعني كافر مسالم ليس كهلاك بن جنكز خان القديم والمعاصر، لا يمكن. كافر مسكين نشأ في كفر ولا دخل له، علماني لا دخل له بإسلام ولا صليبية ولا ولا، هو كافر. لا شك أن مثل هلاك ابن جنكز خان يختلف عن مثل هذا عند الله عز وجل، مع أن الكل كافر. النووي، طيب سأذكر تفصيلا للنووي عليه رحمة الله فيها. قال ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان. ما هو الآن؟ الآن هو المسألة، هل يعني حصول الشرط الشرعي شرط للتكليف؟ عفوا فذكر الجنابة كمثال فقهي، لكن هو المسألة في الحقيقة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ لماذا؟ لأن حصول الشرع هو الشرط الشرعي والإيمان، فإن آمن فهو مكلف، وإن لم يؤمن فليس مكلف. طيب، فالمسألة هنا هل هو مكلف بفروع الشريعة الكافر؟ فضرب مثالا بالجنوب ليوضح المسألة. هو القياس غير، هو ليس قياس، هذا مثال، والمثال لا يعترض حتى لو كان افتراضيا، المثال لا يعترض عليه طالما أنا أريد أن أوضح لك. أو مثلا الإمام الحافظ الشوكاني أراد أن يوضح لنا مسألة، يضرب من الأمثلة حتى الافتراضية التي لا تعقل من أجل الإيضاح. الآن هو كافر، هل هو يعني هو يقول حصول الشرط الشرعي، دعنا من المسألة الفقهية، لكن تعالى المسألة العقدية التي هي هذا هي الأصل. الآن هو كافر، هل هو مخاطب، هل هو مكلف بالشريعة كاملة أم مكلف بالتوحيد فقط؟ وقع الخلاف، جماعة قالوا غير مكلف وجماعة قالوا مكلف. طيب، هنا سنبين أن التكليف عند الفقهاء يختلف عن الأصوليين، وأن أحدهما نظر في الدنيا وأن الآخر نظر في مآل الآخرة، كما سأنقل عن النووي، وأنا ما أريد أسبق الكلام. ولا خلاف في أنهم يعني مثلا هو كافر باختصار، الكافر هذا هل هو مطالب بإيجاد الصلاة والزكاة والصيام؟ لا، ليس مطالبا بإيجابه، لكن هل هو مؤاخذ في الآخرة بهذا الكفر كله؟ ليس مسألة الشرك، هو مسألة في البحث في خطابه حال وجود المانع، كلام صحيح ولا هو بيقصد؟ لا، هو حال، حال هذا، حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة هل هم يكلفون ويؤاخذون؟ فالتكليف بمعنى الإيجاد، التكليف بمعنى الإيجاد هم لن يجدوها، ولو وجدت منهم لكانت باطلة، فكان واجبا عليهم أن، ولذلك وقع الخلاف. لكن في حال الآخرة، في حال الآخرة كما قلت يعني كافر اثنان من الكفار، أحدهما لم يعاد المسلمين ولم يؤذي، والآخر بل كان مثلا دعني مثلا من الكلام عن الصلاة والزكاة، لا ممكن يتصدق على المسلمين، يعني أفعال خير، كافر ولكنه يفعل أفعال الخير، أما يخفف عنه بالنسبة للكافر المحارب؟ أحسنت، هذا هو المبحث الذي لاحظته، ولو رجعوا للنصوص بدقة لكان أرتاح. قال والحق ما ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان، لأنه مبعوث إلى الكافة وبالمعاملات أيضا، يعني هم ملزمون بمعاملاتنا نحن. والمراد بكونهم مخاطبين بفروع العبادات أنهم مؤاخذون بها في الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعي هو الإيمان. واضح الآن؟ يعني إنه يقول إن الخطاب ليس معناه أنه يقال له صلي، لا، معناه أنه يزاد في عذابه يوم القيامة. الفائدة التي تحت النووي في المجموع هو موجه إلى الإسلام كاملا، موجه إليه الإسلام كاملا، لكن هو إذا لم يأتي بكلمة التوحيد، لا، إذا لم يأتي بكلمة التوحيد فلو صلى وصلى عبادته باطلة. هو موجه إليه الإسلام كاملا، ومن جملته العبادات والمعاملات والأوامر والنواهي. طيب، يعني السؤال هنا، هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ الأول قالوا ليس شرطا، وهذا الذي رجحه الشوكاني، والذي نحن نزندل حوله الآن، أنهم مخاطبون بالإسلام كاملا ولكن لا يصح منهم إلا بعد التوحيد. فإذا لم يأتوا يعني بفرعيات الشريعة ازدادوا عذابا على عذابهم. ما الإشكال عندي؟ هم لا يصحون العمل إذا أوجدوا، هل معنى عدم صحة العمل أن يعني تكليف بالفروع مرفوع عنه؟ لا، ما نحن قلنا الصواب أنه ليس مرفوعا، ولذلك هو ختم كلامه بأنهم يؤخذ به في الآخرة. كما ذكرت إن الكافر الزاني الخمار المحارب المجرم يختلف عن الكافر العقيد. أبو طالب اختلف عن أبي لهب، هذا كافر وهذا كافر. قال الله عز وجل قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين معناه كانوا كفار. هذه واضحة. لا، هذا التدليل، ما هذا سيأتي التدليل عليه. نعم، يعني لو قلنا من لم يملك نصاب الزكاة، الخطاب الشرعي بأداء الزكاة موجه له مع عدم وجود النصاب عنده، لو قلنا أنه موجه إلى حين أن يصل الأمر إلى حين مثل إثمان الشركان إلى أن يصل النصاب، فيلزمه الإخراج، ومع عدم ملوكه للشرط إذا أتى النصاب، أيضا مخاطب بالنص، ولكن مخاطب بالإيمان بالنص أنه إذا امتلك النصاب وحال عليه الحول فإنه سيخرج، يعني يلزمه الإيمان، بهذا. نعم، أحسن. قال النووي في المجموع وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام تحت عندي التحقيق. وأما في كتب الأصول فقال جمهوره هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وقيل لا يخاطب بالفروع، وقيل يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة. والصحيح الأول أنهم مخاطبون بكل شيء، وليس هو هنا انتبه هذا، وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع، لأن المراد هنا غير المراد هناك. فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها على الكفر جميعا لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم. وضحت الفائدة هذه؟ يعني أن في الفروع قالوا ولو أداها باطلة، في الأصول قالوا مخاطب بها ويجب أن يأتي بها. إذن المراد أن يؤمن بها في جملة الإيمان، في جملة الإيمان. فإن ولذلك إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة والزكاة والصيام التي كانت عليه. أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ قال الشوكاني رحمه الله، نرجع للشوكاني، استدل الأولون بالأوامر العامة كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ونحوها من جملة ونحوها وهم من جملة الناس. واستدلوا أيضا بما ورد من الوعيد للكفار على الترك كقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لا يقال قولهم ليس بحجة لجواز كذبهم، لأن نقول لو كذبوا لكذبوا، إياك يكون عندكم ولو كذبوا، لو كذبوا لكذبوا. واستدل يعني ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين فممكن يقال واحد يقول قولهم ليس بحجة لجواز أن يكذبوا، فالجواب أنهم لو كذبوا لكذبهم الله عز وجل. واستدلوا أيضا بقول سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. عندكم ويل للمشركين؟ وويل وقوي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ووقع من الشوكاني عليه رحمة الله وهم في بعض الأشياء. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. واستدل الآخرون الذين قالوا أنهم شرط بأنهم لو كلفوا بها لصحت، لأن الصحة موافقة الأمر ولا أمكن الامتثال، لأن الإمكان شرط ولا يصح منهم، ولأن الكفر مانع ولا يمكن الامتثال حال الكفر لوجود المانع ولا بعده حال الموت لسقوط الخطاب. يعني الأولون استدلوا بالآيات والنصوص الواردة في زيادة تعذيبهم على الكفر بسبب عدم اتيانهم ببعض فروع الشريعة. الآخرون قالوا لو كلفوا بها لصحت، لأن الصحة موافقة الأصل ولأمكن الامتثال، لأن الإمكان شرط، لكن هو لا يصح منه لأن الكفر مانع ولا يمكن الامتثال حال الكفر لوجود المانع. وأجيب بأنه غير محل النزاع، لأن حالة الكفر ليست قيدا للفعل في مرادهم، بل للتكليف به مسبوقا بالإيمان. يعني أنتم تتكلمون في غير محل النزاع، حالة الكفر ليست قيدا بل للتكليف به مسبوقا بالإيمان. يعني هم عندما نحن نقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة نقول مكلفون بالشريعة كلها بشرط أن يؤمنوا أولا أيضا. والكافر يتمكن من أن يسلم ويفعل ما وجب عليه كالجنب والمحدث، فإنهما مأمور، وضح الآن قضية الجنب والمحدث، كالجنب والمحدث فإنهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما بمانع عنها. يعني هو متلبس بالمانع من الإتيان بالصلاة والزكاة والكفر، ولكن هو مخاطب بالكل، كما أن الجنب والمحدث مخاطب بالصلاة وبالطهارة مع وجود الجنابة والحدث. قال كالجنب والمحدث فإنهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما بمانع عنها تجب عليهما إزالته لتصح منهما، والامتناع الوصي لا ينافي الإمكان الذاتي. الامتناع الوصي أي صفة تمنع لا ينافي إمكان، يعني إمكان إيجاد هذا الشيء، إمكان الذات. واستدل أيضا بأنه لو وقع التكليف للكفار لوجب عليهم القضاء. وأجيب بمنع الملازمة لأنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف وصحة ربط عقلي، لا يوجد ربط حتى تقول بهذا، إنما جاءت الشريعة بعدم القضاء، طيب، وبأن التوبة هذه تمحو ما كان عليهم من الكفر السابق ومن عدم التأديب، لأنه لم يكن بينه وبين وقوع التكليف الوقوع والصحة ربط عقلي، لا سيما على قول من يقول إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وأيضا قول سبحانه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف دليل على عدم وجوب القضاء. واحتج القائلون بالتفصيل. لا لا يقص بشيء. لا لأن الإنسان يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبله، نصوص وردت في هذا. واحتج القائلون بالتفصيل بأن النهي وترك المنهي عن فعله وهو منكر مع الكفر، وأجيب بأن الكفر مانع من الترك كالفعل، لأنهما عبادة يثاب العبد عليها ولا تصح إلا بعد الإيمان. الفعل والترك هم يقولون بالتفريق، ومكلف بالمنهيات غير مكلف بالأوامر. طب الكفر مانع من الأوامر، والكفر أيضا مانع من الترك، لكن يزاد عذابه بسبب تركه للأمر وفعله للنهي. وأيضا المكلف به في النهي والكف وهو فعل، يعني حتى النهي كف والكف فعل، إذن هو مكلف بالفعل في الطرفين، فعل الأمر وفعل الكف الذي هو النهي. طيب المسألة الثالثة الثانية وضحت، وضحت وهي تكليف الكفار أو خطاب الكفار بفروع الشريعة، إن هم مخاطبون بها بمعنى أنهم مكلفون بالإيمان وبالأعمال الصالحة وأنهم مؤاخذون عليها في الآخرة، أما لو أوجدوها في الدنيا فلا تصح. هذا كله يدور حول لفظ أصولي وهو تحصيل الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟ الصواب أنه ليس شرط، ليس شرطا، لو كان شرطا ما خطبه، الصواب أنه ليس شرطا. المسألة الثالثة التكليف بالفعل، يقول أن التكليف المسألة الثالثة أن، لأن يجب كسر همزة إن، يعني يعني يعني قضية عقائدية. الآن هل ظلم أبو جهل لما كلف بالإيمان؟ معلم الله أنه سيكفر، فهل كلفه بمستحيل أم ليس مستحيلا؟ ليس مستحيلا أن يؤمن، لكن في علم الله أنه لن يؤمن. فنقول إننا لما لم نكن نعلم ما عند الله وجد أن نسلك السبيل المستقيم. وعن فيها يعني الحق هذه مسائل تعرض والله المستقيم، لكن هي تفيدنا في العقيدة، يعني تفيدنا في إضاحة العقيدة. المسألة الثالثة أن التكليف بالفعل والمراد به، ماذا يراد بمعنى بالتكليف بالفعل؟ والمراد به أثر القدرة الذي هو الأكوان، لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوث اتفاق وينقطع بعده اتفاق. ما معنى هذا؟ كن سيكون. إن أنت تكلف بالفعل، الأثر أثر القدرة التي هي هو الذي هو الأكوان كن، أما التأثير، تأثير فرق بين الأثر، أثر قدرة الله عز وجل، كن فكان. طيب أنت مكلف بالصلاة، مكلف بالصلاة، هناك قدرة، هناك قدرة فيك لتأدية الصلاة، وليس التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية، ليس التأثير عليك. يقول ثابت قبل حدوث اتفاق إن القدرة على الفعل، القدرة على الفعل، هل نكلف بما لا نقدر عليه؟ لا، حاشا لله، لأنه لم يكلفنا. هذا السؤال الأول، لم يكلفنا بما لا نطيق. طيب، إذن القدرة أمر ثابت قبل حدوث الفعل وينقطع بعده اتفاق. خلاص أنت أديت، إذن أديت ما عليك. يعني مثلا نحن صلينا الآن المغرب، صلينا المغرب، قبل صلاة المغرب نقول سنصلي إن شاء الله المغرب، بعد الصلاة ماذا يقال؟ كان، كن فكان، هو يكون فيكون وأصبح كان. هل نحن مطالبون بعد الأداء أن نؤدي مرة ثانية؟ طيب الآن إنسان لا يستطيع القيام في الصلاة، لا يستطيع القيام في الصلاة، كيف يصلي؟ فرح أحسنت الكلام بأكبر دماغي، فمشكلت الجملة الاعتراضية بني المعنى أولا جد. خلي طيب أن التكليف بالفعل ثابت قبل حدوث اتفاق. التكليف بالفعل ثابت، أن الله كلفنا وهذا ثابت، أنه يجب علينا أن نصلي عند حلول وقت الصلاة، وينقطع التكليف بعد. هل فرض علينا أن نصلي المغرب الآن؟ انقطع التكليف لأننا صلينا. يعني باختصار، إذا أديت العبادة في وقتها الشرعي هل تتعدد الأوامر بأدائها مرة ثانية؟ هذا هو الذي نحن نبند له. ويقول أثر القدرة الذي هو الأكوان، إنه أثر للقدرة، كن، لا التأثير، شيء مؤثر عليك. يعني أنت مكلف، التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه أم ليس ثابت؟ ثابت. لحظة، ثابت. ما المراد بالتكليف؟ أثر القدرة، إما أنه أثر قدرة الله، أثر قدرة الله عز وجل في الذي هو الأكوان كن، أو أثر قدرتك أنت في إيجاد الفعل. قال ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بين السقوط، وما قالوه من أنه لو انقطع إن عدم الطلب القائم بذات الله وصفاته أبدي، بذات الله وصفاته أبدي. فمردود بأن كلامه سبحانه واحد، والتعدد في العوارض الحادثة من التعلق ككونه أمرا أو نهيا، وانتفاء ككونه، أنا قلت كم؟ أصحاب الشفعة والتعدد في العوارض الحادثة، هو على فكرة كلام الشوكاني بأن كلامه سبحانه واحد، هذه لوثة أشعره، لوثة أشعره، كلام نفساني، والتعدد في العوارض الحادثة من التعلق ككونه أمرا أو نهيا وانتفاؤه ما لا يوجب انتفاءه. هذا يعني لو ست أشعرة إن شاء الله يعلق عليه. هل عندنا التعليق؟ رحم الله الشوكاني. فهذا قول الأشاعرة بناء على قولهم بالكلام النفساني. وأما أهل السنة فعندهم أن الله يتكلم بكلام مسموع يتكلم وقت ما يشاء. وانظر مجموع الفتاوى التسعينية. إذن هذا بناء على ما هنا زيادة جديدة سقطت هذه الزيادة من الأفضل. واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوث أم لا. فقال جمهور الأشاعرة هو باق، وقال المعتزلة والجويني ليس بباق. نعم. وليس مراد من قال بالبقاء أن تعلق التكليف بالفعل لنفس، إذ لا انقطاع له أصلا، ولا أن تنجيز التكليف باطل. تنجيز يعني الإسراع والعمل، لأن التكليف بإيجاد الموجود محال، أنه طلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وتكليف بالمحال. ولا أن القدرة مع الفعل لاستلزامه ألا تكليف قبله، وهو خلاف المعقول وخلاف الإجماع، فإن القائد مكلف بالقيام إلى الصلاة. يعني هو يقول ليس مراد الأشاعرة أن تعلق التكليف بالفعل لنفس، إذ لا انقطاع له أصلا، الفعل لا ينقطع، ولا أن تنجيز التكليف باق، لأن التكليف بإيجاد الموجود محال. طيب فماذا؟ قال ولا أن القدرة مع الفعل لاستلزامه أن لا تكليف قبله. أنا تركت بعض الألفاظ. وخلاف المعقول، فإن القائد مكلف بالقيام إلى الصلاة. بل مرادهم أن التكليف باق عند التأثير، لكن التأثير عين الأثر عندهم، لأن الكلام نفساني. فقالوا التأثير عين الأثر، التأثير هو عين الأثر الذي يبنى على الكلام. واستدل بأن الفعل مقدور حال حدوثه لأنه أثر القدرة فيوجد معه، وإذا كان مقدورا فحينئذ فيصح التكليف به، لأنه لا مانع إلا عدم القدرة وقد انتفى. يعني هم يقولون كلام أراكم بدأت يعني كلام قيل وقال هو باق التكليف، هل التكليف به باق حال حدوثي أم لا. يعني وأنت تصل هل أنت ما زلت مكلفا بإيجاد الصلاة؟ ما لا أوديه، وإن مت في أثناء أدائها فأنا ممتثل للأمر. فهم قالوا لا، هو التكليف ما زال باقيا في أثناء الأداء. المعتزلة والجويني قالوا ليس بباق. طب أين رأي أهل السنة؟ المشكلة إن الشوكاني كثيرا ما يسوق رأي الأشاعرة ويترك رأي أهل السنة، وهذا عرضنا لبعض الانتقادات أننا لم ننتقده، والله المستعان. يقول بل مرادهم أن التكليف باق عند التأثير. يعني الآن أنا أصل شاشة ذكر قول أليسون في مضمون كلام في التفير. لا في مضمون تحكم المسألة دي. يعني كونه قال أنه لا يلزم أنه لا يجب التكليف بعد الفعل، فما ده قول أليسون؟ لكن الآن أنظر اختلفوا أين قول أليسون الصراحي؟ هو بأوقات أنا ماذا قلت أما الترجيح فغالبا ما يميل إلى أهل السنة، لكن إذا ذكر أقوال الفرق ما يذكر رأي أهل السنة. طبعا غلبة العصر. وأجيب بأنه يلزم التكليف بإيجاد الموجود ومحال، ويرد بأن ذلك لا يلزم، لأن المحال إنما هو إيجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل. يعني إن هو الوجود حاصل وموجود، وليس بوجود سابق أنه أوجد، لا أنا ما زلت، يعني فعل مضارع الكلام كله حول ماذا؟ الأولى انتهينا منه إن التكليف بالفعل ثابت قبل حصول اتفاقا وينقطع بعده اتفاقا، خلاص انتهينا. لكن في أثناء الصلاة، في أثناء الصيام، لا، هل أنت مكلف؟ طبعا نحن ما زلنا مكلفين، يعني ما زلنا مكلفين، لكن هل التكليف باق؟ لا، أنا أمتثل، ولو أني مت في أثناء الأداء فأنا ممتثل، لا أعاقب، لا أعاقب لأني ممتثل. طيب، فهل هنا يعني هل هنا الزام بإيجاد الموجود الذي هو محال؟ أرد بأن ذلك لا، لأن المحال هو إيجاد الموجود بوجود ثابت وليس بوجود حاصل، هو موجود. من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك. نعم صحيح. إذن نختصر، التكليف بما لا يطاق. طيب، التكليف بما لا يطاق قلنا انه يعني التكليف بالمستحيل الذاتي هذا، اما التكليف بما لا يطاق فالشرع لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى، اما التكليف بماذا؟ بما علم الله انه لن يقع، فحتى ولو علم الله انه لن يقع لكن في مقدور العبد فهذا كلفنا الله به، وهو المسألة الثانية، حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، هذا هو الراجح. طيب، المسألة الثالثة ان التكليف بالفعل ثابت قبل حدوث اتفاقا ومنقطع بعده اتفاق. طيب، هل التكليف اثناء الفعل يعني هل هو باقي؟ هو امتثل الامر. طيب، فان كان المراد بالتكليف الامر فهو قد جاء بالامر، وان كان بمعنى انه يجب ان يؤديه وان يتمه فهذا لا شك فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم.